وأمرنا بالتحكم إليه، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالأمة شرفها القرآن، ولا شرف للمؤمن بدون القرآن. فلابد أن نحرص على قراءته وتلاوته والعمل به، وخاصة ونحن في شهر القرآن. أيها الأحباب، عندنا في المسجد هنا مسابقة في حفظ كتاب الله عز وجل، ونعلن عنها في بداية الشهر لمن أراد أن يسجل، وكنا قد أعلنا عن هذه المسابقة منذ يعني أيام قبل شهر رمضان. المسابقة كالعام الماضي مقسمة على حسب القرآن كله، فبها مستويات. المستوى الأول في حفظ كتاب الله عز وجل كله، والحمد لله رب العالمين في الأمة من يحفظ، وقد جاءنا في العام الماضي بعض الحفظة لكتاب الله كاملا. ثم المستوى الثاني في حفظ نصف القرآن، والمستوى الثالث في حفظ ربع القرآن أو سورة البقرة وآل عمران والنساء، فهي تعدل ربع القرآن، فمن حفظ البقرة وآل عمران والنساء فله أن يدخل على ربع القرآن إن شاء الله. ومن المستويات حفظ ثلاثة أجزاء متتاليات، أو حفظ سورة البقرة، حفظ ثلاثة أجزاء متتاليات، أو حفظ سورة البقرة. وهناك مستوى خاص للأخوات، وهو حفظ سورتي النحل والإسراء، وقد يرخص في حفظ أيتهما، يعني النحل أو الإسراء، فمن حفظ السورتين مميز، ومن حفظ سورة واحدة فجزئه ذلك. وهناك مستوى خاص بحفظ جزء واحد، وهذه المستويات الأخيرة يشترط فيها السن، يشترط في هذه المستويات السن، فهناك سن محددة لحفظ جزء واحد، سواء كان جزء البقرة أو جزء عامة أو أي جزء من القرآن. والمستوى الأخير في حفظ الحزب الأخير من القرآن الكريم من سورة الأعلى حتى سورة الناس. المسابقة هذه إن شاء الله بها جوائز قيمة، فأعظم جائزة سينالها المتسابق رضا الله سبحانه وتعالى، الذي نرجو نسعى إليه جميعا، وأن يكون في مصاف أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وهذه في حد ذاتها هدية وجائزة ومنحة لا تساويها منحة في الدنيا ولا تعبرها جائزة في الدنيا، ناهيك عن الجوائز المادية المقدمة للمراكز الثلاثة الأول في جميع المستويات. فأحرصوا بارك الله فيكم، وما شاء الله أعلم، أن في الحضور وفي هذا الجمع المبارك يعني حفظة، فلا تتأخروا عن الالتحاق في هذه المسابقة، أو يعني ألحقوا بها أبناءكم، فجميع المشتركين إن شاء الله يعني مكرمون، فنسأل الله أن يكرمنا وإياكم بكرمه، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يجعلنا خادما للقرآن وأهله، إنه ولي ذلك أمره، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون،